وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم إذ أنتم جاهلون. من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Don't. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي Oh, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني

أودية

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ

ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماء قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين ألم تر كيف ضرب الله